طب شيخنا الحديث، طب شيخنا الحديث لا تصلي صلاة في يوم مرتين، نستفيد منه في عدم إعادة، أحسنك الله. جزاك الله خير، صح وعافية. نعم. لا تصلي صلاة في يوم مرتين، هذا يعني يفيدنا في قضية عدم إعادة الصلاة التي صليت بتيمم ثم وجدت الماء عقبها. يمكن الاستدلال بهذا الحديث على ذلك باعتبار أن الصلاة الأولى صحيحة فلا داعي لإعادتها. نعم.